داره بحسن الفهم رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب العلم في البحر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج الفقه الميسر، حيث أنهينا فيما مضى الكلام على الطهارة، وسنشرع اليوم إن شاء الله تعالى وفيما يليه في الكلام على الصلاة، على كتاب الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وذكرنا فيما مضى أن الفقهاء يتكلمون على الطهارة لأنها شرط لصحة الصلاة، فالكلام على الطهارة جاء عرضا، وإلا فالقصد الكلام على الصلاة لأنها آكد وأهم وأوجب العبادات بعد الشهادتين. فالصلاة هي عمود هذا الإسلام، الصلاة أهم واجب في الدين، فمن ضيعها فهو لسواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. ويقول: بين الرجل وبين الشرك، أو قال الكفر، ترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، هذه دعائم الإسلام وأسسه وأعمدته التي إذا سقط منها عمود فلا يقوم البناء. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة معروفة. سنبتدئ إن شاء الله تعالى في الكلام على فقه الصلاة، وكما سيظهر الآن نتكلم على شروط الصلاة. شروط الصلاة منها شروط تتعلق بالمصلي، ومنها شروط تتعلق بالصلاة نفسها. شروط المصلي: الإسلام والعقل والبلوغ وعدم الحيض والنفاس، أي أن الصلاة لا تصح إلا من مسلم. الإسلام هذا شرط صحة، شوف الإسلام تحته مكتوب شرط صحة، أي فلا تصح الصلاة إلا من المسلم، لا تصح من الكافر. ثانيا العقل، وهو شرط صحة ووجوب، أي لا تصح الصلاة إلا من العاقل، ولا تجب الصلاة إلا على العاقل، أي أنه إذا كان الإنسان مجنونا فلا تجب عليه الصلاة، لا يكلف بها ولا يعاقب على تركها، ولو صلى فإن صلاته غير صحيح. فالصلاة لابد فيها من إسلام المصلي وعقله. الثالث البلوغ، وهو شرط وجوب. لما قلنا الشرط صحة؟ لأن الصلاة تصح من غير البالغ، إذا كان طفلا غير بالغ لكنه مميز، أهم حاجة يكون مميز، يعني تم له 7 سنين بالسنوات الهجرية كما سبق، فإذا كان مميزا فإن صلاته صحيح. والمميز اللي هو له 7 سنين يأمره وليه، زي الأب كده، الأب والأخ والولي، الأم مثلا إذا لم يكن هناك أب، يأمرونه بالصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالواجب على وليه أن يأمره بالصلاة، لكن هو الطفل لا تجب عليه الصلاة، يعني لو لم يصلي، لو ما صلاش لا يأثم، لا يعاقب، لأنه غير مكلف، إنما التكليف بعد البلوغ. لكن وليه يأثم إذا لم يأمره بالصلاة ولم يعوده عليها. وهنا مسألة مهمة، لماذا نرى كثيرا من الناس بعد البلوغ لا يحافظون على الصلاة؟ أهم أسباب هذا أنهم لم يتعودوا على الصلاة من الصغر، ولم يروا آباءهم وأمهاتهم يصلون. مع الأسف، لو أن الإنسان يرى أباه وأمه يحافظان على الصلاة ويحافظان على الصلاة في أوقاتها ويعودانه على الصلاة من صغره، سيألف هذه العبادة. لكن لا يرى أباه يصلي، ولا يرى أمه تصلي، أو لا يحافظان على الصلاة، ولا يأمرانه بالصلاة، فلا يألف هذه العبادة. لذلك الواجب يأثم الإنسان إذا لم يأمر أبناءه وبناته بالصلاة إذا بلغوا تم لهم 7 سنين، وإذا فرط في هذا فقد أثم ويعاقبه الله تعالى على ذلك. لكن الولد غير مكلف حتى يبلغ، إذا التمييز هو شرط صحة، تمييز اللي هو تمام 7 سنين شرط صحة، أما البلوغ فشرط وجوب. يعني إيه؟ يعني لا تجب الصلاة على غير البالغ. طب هل تصح من غير البالغ؟ نعم تصح من غير البالغ إذا كان مميزا له 7 سنين. طب إذا كان قبل 7 سنين لا تصح الصلاة منه ولا تجب عليه. إذا لما نقول شروط صحة الصلاة سنذكر منها الإسلام لأن الصلاة لا تصح إلا من مسلم، العقل لأن الصلاة لا تصح إلا من عاقل، التمييز لأن الصلاة لا تصح إلا من مميز. لما نيجي نتكلم في الوجوب مش هنقول التمييز، هنقول البلوغ لأن الصلاة لا تجب إلا على البالغ لكنها تصح من المميز، وأما قبل التمييز فلا تصح ولا تجب. رابعا من الشروط كما أمامكم عدم الحيض والنفاس. الصلاة واجبة على كل مسلم، على كل مسلم بالغ، فلا تصح الصلاة من الكافر ولا تصح الصلاة من الصبي غير المميز وتصح من المميز. طيب كل مسلم يشمل الذكر والأنثى الحر والعبد إلا الحائض والنفساء، ليس هناك عذر يسقط عنك الصلاة إلا الحيض والنفاس، وهذا خاص بالنساء. لكن المرض، النوم، الإغماء، العجز، طالما أنك مسلم عاقل بالغ فإن الصلاة واجبة عليك، مسلم وبالغ وعاقل غير مجنون، فالصلاة واجبة عليك إلا في حال الحيض والنفاس فتسقط الصلاة عن المرأة ولا يجب عليها أن تقضي، بل لا يشرع لها القضاء بعد الطهر. لأن امرأة قالت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض والنفساء تسقط عنهما الصلاة، لا تجب عليهما الصلاة لا أداء ولا قضاء، بخلاف الصوم فإنهما يقضيان الصوم. ما سوى الحيض والنفاس ليس هناك عذر لمسلم بالغ عاقل ألا يصلي، حتى المريض يصلي على حالته، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب نام عن صلاة وحتى خرج وقتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أغمي عليه إذا أفاق يقضي الصلوات التي مرت عليه في وقت الإغماء، حتى لو طال، شخص أصابته غيبوبة مثلا فإنه إذا أفاق يقضي الصلوات هو غير آثم لأنه غير مفرط، وإنما أصابه مرض غيب عقله وأغمي عليه أو وقع في غيبوبة أو نحو ذلك، فإذا أفاق فإنه يقضي الصلوات التي فاتته في أثناء الإغماء أو الغيبوبة. طيب شروط الصلاة هذه اللي تكلمنا عليها، شروط المصلي الإسلام شرط صحة فلا تصح إلا من مسلم، العقل شرط صحة ووجوب فلا تصح ولا تجب إلا على العاقل، البلوغ شرط وجوب فلا تجب إلا على البالغ لكنها تصح من غير البالغ، ما قلناش في البلوغ شرط صحة، ليه؟ لأنها تصح من غير البالغ إذا كان مميزا. عدم الحيض والنفاس شرط صحة ووجوب لأن الصلاة لا تجب على الحائض والنفساء ولا تصح أيضا من الحائض والنفساء بل تحرم عليهما الصلاة. شروط الصلاة نفسها أمامكم 5 شروط، أمامكم 5 شروط. الشرط الأول الطهارة، وسبق الكلام عليها، طهارة الحدث وطهارة النجس. الطهارة دي نوعين، طهارة من الحدث يعني ما يكونش عليك حدث أصغر ولا أكبر، وهذا سبق الكلام عليه بالتفصيل، وطهارة النجس بألا تكون متنجسا لا في البدن ولا في الثوب ولا في البقعة. فالواجب أن يكون الإنسان متطهرا من الحدث يعني متوضئا ليس عليه حدث أكبر ولا أصغر. ثانيا أن يكون طاهر البدن ليس على بدنه نجاسة، طاهر الثوب ليس على ثوبه نجاسة، طاهر البقعة اللي هو المكان اللي بيصلي عليه ليس على مكان صلاته نجاسة. فلا تصح الصلاة من محدث ولا تصح الصلاة من متنجس إذا كانت صلاته، إذا كان هذا النجس لا يعفى عنه، لكن إذا كان يعفى عنه كالدم اليسير، احنا سبق لنا أن الدم يعفى عن يسيره، إذا كان دم يسير يعفى عنه، لكن دم كثير أو كان عليه نجاسة بول أو غائط أو ما إلى ذلك فلا تصح الصلاة في هذه الحال. لابد أن يكون الثوب طاهرا، البدن طاهرا، البقعة التي تصلي عليها طاهرة. الشرط الثاني من شروط الصلاة دخول الوقت، الثالث ستر العورة، الرابع استقبال القبلة، الخامس النية، وسنتكلم على هذه بالتفصيل. أولا دخول الوقت، أول شرط نتكلم عنه دخول الوقت، طبعا الطهارة سبق الكلام عليها لذلك تجاوزناها إلى دخول الوقت. الوقت أيها الإخوة الكرام أهم شرط للصلاة، وقت الصلاة أهم شرط من شروطه، لأن الإنسان يترك كثيرا من الشروط، يترك غيره من الشروط من أجل المحافظة عليه. يعني مثلا إذا كان الوقت سيخرج، وقت الصلاة سيخرج ولا يستطيع الإنسان أن يتطهر، نقول له إيه؟ نقول صلي في الوقت وإن كنت غير متطهر. طيب مش لاقي ثوب أستر عورتي، صلي في الوقت وإن لم تستر عورتك، المهم المحافظة على الوقت. طيب مش عارف جهة القبلة، استنى لحد ما يخرج الوقت وربما عرفت جهة القبلة بعد الوقت، نقول لا صلي في الوقت وإن خفت خروج الوقت صلي حتى لو كنت لا تستطيع معرفة جهة القبلة، لأن الوقت أهم شروط الصلاة. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فريضة مؤقتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها، وقال أفضل الصلاة، أفضل الصلاة الصلاة على وقتها، يعني في أول الوقت. طبعا أيها الإخوة الكرام، مسألة الوقت من أهم ما يكون. لماذا؟ لأن الله عز وجل توعد المصلي الذي يصلي لكنه لا يحافظ على الصلاة في وقته، مصلي ولكنه غير محافظ على الصلاة في وقتها، توعده الله عز وجل. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني شوف، هو مصلي، الله تعالى يقول فويل للمصلين، ما بالك بمن ترك الصلاة والعياذ بالله، لكن هؤلاء لا يحافظون على مواقيت الصلاة، الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يغفلون عنها حتى يخرج وقتها، لا يحافظون على الصلاة في الوقت. كثير من الناس مع الأسف هو بيقول أنا بصلي، لكن ممكن يصلي الخمس صلوات في آخر اليوم، ممكن لا يبالي بموعد صلاة الفجر، يقوم دائما على وقت العمل ويترك صلاة الفجر في وقتها، متعمد، هو ما بيظبطش المنبه قبل ما ينام انه يصحى للفجر، لا يبالي بمسألة الفجر، يقول لك اما اصحى صليها صبح كما يعبر الناس. هذا من اعظم الكبائر، ان تخرج الصلاة عن وقتها، الفجر او غير الفجر. والله تعالى يتوعد هؤلاء الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل، والويل عذاب شديد ووعيد. وكذلك قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وهذا الغي والعياذ بالله واد في جهنم. يتوعد الله عز وجل الذين يضيعون الصلاة بالغي. يعني يضيعون الصلاة؟ قال المفسرون من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير إن تضيع الصلاة إخراجها عن وقتها، مش إنك تترك الصلاة، الكلام هنا في من يضيعها أي يخرجها عن وقتها. ضيع الصلاة لماذا؟ لأنها في وقت معين، الله تعالى حدد لك وقتا يبتدئ من كذا وينتهي إلى كذا. الصلاة واجب موسع، يعني طول الوقت ممكن أن تصلي، وإن كان الصلاة في أول الوقت أفضل، لكن لو أخرتها إلى أثناء الوقت، طالما الوقت لم يخرج فالصلاة صحيحة ومقبولة إن شاء الله، لكن إذا أخرجتها عن وقتها فأنت تعديت حدود الله عز وجل وخرجت وضيعت الواجب عن وقته، فهذا إثم عظيم من أكبر الكبائر والعياذ بالله. لذلك يحافظ الإنسان على الصلاة ما استطاع ولا يضيعها عن وقتها لأي عارض من العوارض، لا عمل ولا وظيفة ولا نوم ولا تدريس ولا دراسة ولا مشوار ولا في أي مكان، في أي وقت أذن المؤذن فبادر إلى الصلاة، في أي مكان كنت فصلي الصلاة في وقتها ولا تغفل ولا تضيع ولا تسوف. وأعظم ما يعينك على المحافظة على الصلاة في وقتها أن تصليها في أول الوقت بمجرد سماع الأذان، وأن تحافظ على صلاة الجماعة لأهميتها بالنسبة للرجال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. مواقيت الصلاة طبعا الفقهاء يذكرون لها حدودا متعلقة بالأفق، يعني طلوع الشمس وغروب الشمس وما إلى ذلك. الآن طبعا الأمور ميسرة، التقاويم والنتائج ونحو ذلك والساعات موجودة والإنسان يعرف الوقت، لكن نمر على مواقيت الصلاة كما يذكرها الفقهاء. نبتدئ بصلاة الظهر كما يقول الفقهاء دائما. الظهر يبتدئ من زوال الشمس، زوال الشمس يعني إلى جهة المغرب، لأن الشمس عندما تشرق تتحرك إلى أن تصل إلى منتصف السماء وينتهي الظل، ده اسمه زوال الشمس، إلى مصير الظل مثله، يعني يكون ظل الإنسان كطوله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. ثم العصر يبتدئ بعد خروج وقت الظهر من مصير الظل مثله إلى مصير الظل، ظل الشيء مثليه، يعني يبقى الإنسان ظله يعني الخيال بتاعه مثله مرتين، ثم يخرج. طيب إلى مصير ظل الشيء مثليه ده وقت الضرورة، ثم يمتد من هذا الوقت إلى غروب الشمس، هذا هذا وقت الضرورة. يعني العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار من مصير الظل مثله إلى مصير الظل مثليه بعد ظل الزوال، أنت كده مخير أن توقع الصلاة في أي وقت في هذا الوقت. ثم من مصير الظل مثليه إلى غروب الشمس ده وقت ضرورة، لا يجوز أن تؤخر الصلاة إليه إلا عند الضرورة، شيء يمنعك أو عذر يمنعك من الصلاة قبل هذا الوقت. فإذا غربت الشمس فقد خرج وقت العصر كله اختيار وضرورة، وتأثم بإيقاع الصلاة في وقت الضرورة كما تأثم أيضا بإيقاعها بعد غروب الشمس. ثم يدخل وقت العشاء وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم بعد هذا يدخل وقت العشاء المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم يدخل وقت العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول. طب نعرف إزاي؟ الليل من المغرب إلى الفجر، شوف كم ساعة واقسمها ثلاثة أثلاث، تلت وتلت وتلت. مثلا لو أن الليل تسع ساعات يبقى كل ثلث ثلاث ساعات، من ثلاث ساعات من أذان المغرب يخرج الثلث الأول، هذا نهاية وقت العشاء اللي هو وقت الاختيار، ويبتدئ وقت الضرورة من هذا الوقت إلى أذان الفجر إلى طلوع الفجر الثاني، ده كل وقت للعشاء لكنه وقت ضرورة، لا تؤخر الصلاة إليه إلا عند الضرورة. كثير من الناس يقول لك العشاء وقتها ممدود، هي وقتها ممدود ده وقت الضرورة بتاعها، لكن لا يجوز أن تؤخر العشاء عن ثلث الليل الأول، كما خرج النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ذات يوم بأصحابه في آخر هذا الوقت يعني عند الثلث الأول، وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، لكن لا تؤخر الصلاة عن ثلث الليل الأول إلا عند الضرورة. إذا كان في عذر يمنعك من الصلاة في هذا الوقت، ضرورة كمرض أو نحو ذلك، فلك أن تصليها في هذا الوقت إذا اضطررت إلى ذلك إلى طلوع الفجر. إذا طلع الفجر فقد خرج وقت العشاء. ثم الفجر من طلوع الفجر الثاني ولم يكن في بياض معترض في الأفق إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس فكر أن الفجر طالما الظهر ما أذن لم يؤذن يبقى الفجر وقته موجود. لا يا إخوانا، الفجر ينتهي عند طلوع الشمس. وأنا رأيت أناسا وقاعدين صحيين وقت الفجر وبعد طلوع الشمس يقوم يصلي، ومش في دماغه قضية الوقت والساعة كام وطلعت الشمس وقت الشروق. نقول هذا إثم عظيم، إخراج الصلاة عن وقتها. وصلاة الفجر أثقل الصلاة على المنافقين، صلاة الفجر والعشاء، وفيها وعيد شديد إذا تركها الإنسان. فصلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس اللي هو الشروق، تجي كده في النتائج الشروق، الشروق هذا نهاية وقت الفجر، لا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. هذه مواقيت الصلاة كما ذكر الفقهاء، والآن طبعا المسألة يسيرة تدرك بالنتائج والتقاويم والساعات، يعرف الإنسان دائما يبقى عنده شيء يذكره بمواقيت الصلاة. الحمد لله الأمور ميسرة على أجهزة الكمبيوتر وعلى التليفونات، في برامج لمواقيت الصلاة والنتائج والتقاويم، والأمر ميسر جدا، ما على الإنسان إلا أن يحافظ على هذه الصلوات ويعتني بشأنها حتى يتقبل الله تعالى منه ويوفقه. طيب، في دخول الوقت كما يظهر أمامكم الآن أيضا هناك أمر يتعلق بقضاء الصلوات. الصلاة إذا خرجت عن وقتها تكون قضاء، لما صلاة في الوقت توصف بالأداء، لكن إذا خرجت عن وقتها فهي قضاء. يجب قضاء الفوائت، يجب قضاء الفوائت فورا مرتبة، انتبه للكلام المهم ده، يجب قضاء الفوائت فورا مرتبة. يعني إيه فورا ويعني إيه مرتبة؟ مثلا نام شخص عن صلاة الفجر وكان ضبط المنبه وأخذ الأسباب ليستيقظ، لكن الله تعالى قدر أن لا يستيقظ، فاستيقظ بعد طلوع الشمس، كده الوقت خرج، فتكون الفجر قضاء لأن خرج وقتها. يصليها فورا بمجرد الاستيقاظ، ما ينفعش يؤخر ولا كده كده الوقت خرج يبقى إيه لما أصحى أو لما أرجع من الشغل أو لا، بمجرد استيقاظك لابد أن تبادر إلى الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يبقى إمتى تصليها؟ إذا ذكرها، إذا استيقظت فاتت الصلاة فلابد أن تصليها فورا، بمجرد الانتباه تصليها ولا تؤخرها، ده معنى الفور. ما ينفعش تؤخر الصلاة، أنت إذا أخرتها بعد تذكرها أو بعد الاستيقاظ من النوم فأنت آثم. يبقى في إثمين، إثم الإخراج عن الوقت لو كنت مفرطا، وإثم التأخير بعد الوقت، لأن الواجب أن تبادر بقضائها فورا. ثانيا تكون هذه الصلوات المقضية مرتبة، يعني مثلا لو كان عليك ظهر وعصر تبتدئ بالظهر ثم العصر. طيب واحد مثلا لم يصلي العصر حتى أذن المغرب، صار العصر قضاء، فيقول طب صلي المغرب الأول وبعد كده صلي العصر، نقول لا صلي العصر أولا ثم صلي المغرب، لأنه لابد من مراعاة الترتيب في القضاء، إلا في حالة واحدة وهي حالة إذا خشيت خروج الوقت بالنسبة للصلاة الحاضرة. يعني مثلا فاتتني صلاة الظهر ونحن الآن في وقت العصر، في آخر وقت العصر باقي 5 دقائق، إما أن أصلي العصر وأدركها في الوقت قبل المغرب يؤذن، وإما أن أصلي الظهر، وحينئذ هتبقى العصر قضاء أيضا لأن وقتها سيخرج، فنقول بادر بصلاة العصر أولا لضيق وقتها. لكن طالما الوقت يتسع للصلاتين المقضية والحاضرة فتبتدئ بالمقضية ثم بعد ذلك تصلي الحاضرة. كثير من الناس يبقى عليهم صلوات قديمة، يقول يا شيخ طب أعمل إيه في الصلوات القديمة؟ نقول الواجب عليك أن تقضيها فورا مرتبة. فورا يعني مش كل ما تقولش بقى إيه بكرة أصلي، طب أصلي كل صلاة مع الصلاة القديمة، فجر مع فجر، ظهر مع ظهر لمدة مثلا معينة، نقول لا بادر الآن طول ما عندك وقت، وطول ما عندك وقت فراغ وقدرة بادر بقضاء الصلوات القديمة، وهذا مقدم على النوافل على السنن، بادر بقضاء الفرائض لأنها فريضة ودين في رقبتك لا تسقط إلا بصلاتها. واحد مثلا صلى بعد ما بقى عنده 30 سنة، نقول منذ البلوغ إلى هذا السن عليك أن تقضي 15 سنة مثلا، ما تقولش حاط 15 سنة أصلي الصلاة مرتين، نقول لا هذا تأخير، الواجب أن تصلي فورا، تبادر بقضاء الصلاة فورا ما استطعت، طول ما أنت عندك أوقات فراغ وعد لنفسك صليت يوم 2-3-4 شهر 4-5-6 سنتين 4 وتعد هذه الأوقات التي صليتها حتى تبرأ ذمتك. إذن لابد من قضاء الفوائت فورا، ولابد أن تكون مرتبة، ترتب الصلوات فجر الظهر العصر المغرب العشاء، لو في مثلا صلاة مقضية وصلاة حاضرة نقدم المقضية على الحاضرة ما لم نخف ضيق الوقت عن الصلاة الحاضرة فأصلي الحاضرة أولا، زي ما ضربنا المثال كده مثلا صلاة الفجر، استيقظ رجل نام من المغرب إلى الفجر، صلى المغرب ونام لم يستيقظ إلا عند أذان الفجر، فعليه الآن صلاة العشاء، يصلي العشاء أولا ثم الفجر. طيب استيقظ قبل الشروق ب3 دقائق مش ممكن يلحق يصلي العشاء، مثلا نقول خلاص صلي الفجر أولا حتى لا يخرج وقتها ثم صلي العشاء، هنا يسقط الترتيب، وفيما سوى ذلك لا يسقط الترتيب. طيب يجب قضاء الفوائت فورا مرتبة، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، دول العذرين اللي يسقط بهما الترتيب، أن تنسى إن عليك صلاة مقضية، يعني مثلا واحد بيصلي الآن العشاء وكان عليه صلاة العشاء من امبارح لكنه ناسي انه ما صلاش العشاء امبارح، فبعد ان انهى صلاة العشاء الحاضرة افتكر انه كان عليه عشاء الامس، نقول الصلاة صحيحة لا اشكال لانك ناس، صلي العشاء بتاعت امبارح ولا شيء عليك. لكن لو انك تذكر انك عليك عشاء الامس وبعد كده قلت طيب اصلي العشاء الحاضرة وبعد كده اصلي العشاء الامس، نقول ما ينفعش، صلي العشاء الفائتة اولا ثم العشاء الحاضرة، اذا نسيت فلا شيء عليك، يسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، يعني أن يضيق الوقت وقت الصلاة الحاضرة عن أن تصلي المقضية قبلها كما ضربنا المثال. طيب مما يترتب على دخول الوقت وجوب الأذان، ما هو الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، إيه فائدة الأذان؟ أنك تعلم أن الصلاة قد دخل وقتها، فلذلك يذكر الفقهاء باب الأذان في كتاب الصلاة لأنه إعلام بدخول الوقت. الأذان سأتكلم عليه من حيث الأذان ومن حيث المؤذن، الأذان والمؤذن أمامكم. الأذان له شروط صحة لا يصح إلا بها، وله سنن تكمله، وكذلك المؤذن له شروط صحة وله سنن. الأذان نتكلم عليه في عنصرين، شروط الصحة وسنن الأذان. والمؤذن نتكلم عليه أيضا في عنصرين: شروط الصحة وسنن المؤذن، سنن التي ينبغي أن تكون موجودة في المؤذن. أولا الأذان، شروط الصحة. شروط صحة الأذان: أولا الموالاة. شروط صحة الأذان أولا الموالاة. فاكرين في الوضوء لما قلنا الموالاة؟ يعني إيه الموالاة؟ الموالاة يعني أن يكون الأذان متتاليا عقب بعضه عقب بعض، ما تقولش الله أكبر الله أكبر بعد كده تقعد خمس دقائق وتقول الله أكبر الله أكبر، ما ينفعش، لابد من تتالي الألفاظ. ثانيا الترتيب على الصيغة المعروفة، تبدأ بالتكبير ثم بشهادة أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، إلى هذا الترتيب المعروف، لا تقدم شيئا على شيء. ثالثا من شروط صحة الأذان كونه بالصيغة الواردة، الأذان ألفاظ معروفة محددة ما تزيدش عليها ولا تنقص منها، فينفعش واحد يؤذن الله أكبر يقول مرة واحدة بس الله أكبر، لابد من مرتين أو أربعة على حسب الألفاظ التي جاءت بها السنة، لأن في اختلاف في الصفات. الصفة المشهورة هي الصفة الموجودة عندنا وفي معظم البلاد، هذه الصفة المشهورة، وأيضا ما جاء في السنة من طرق أو من صفات للأذان فإن الأذان يصح بها كلها. رابعا دخول الوقت، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، إعلام بدخول وقت الصلاة، فلا يصح الأذان قبل الوقت. ما ينفعش دلوقتي أؤذن للمغرب، وإنما أؤذن للمغرب إذا غربت الشمس. ما ينفعش قبل العشاء أؤذن للعشاء، وإنما أؤذن إذا دخل وقت العشاء، إلا في الفجر. الفجر هو الصلاة الوحيدة التي يمكن أن أؤذن قبل دخول وقتها، لأن السنة جاءت في الفجر بأذانين، كان بلال يؤذن بالليل ثم يؤذن عبد الله بن أم مكتوم إذا طلع الفجر. الأذان الأول فائدته أنه ينبه الإنسان ليتسحر إذا كان سيصوم، أو ليوتر إذا كان لم يوتر، لأن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر. فالفجر يصح الأذان فيه قبل دخول الوقت، إذا اقتصرت عليه فلا بأس، لكن الأولى أن تؤذن مرتين، مرة بالليل ومرة عند طلوع الفجر. إذا اقتصرت على مرة واحدة عند طلوع الفجر أو مرة واحدة بالليل قبل دخول وقت الفجر فلا بأس عليك في ذلك، لكن بشرط أن يكون بعد نصف الليل. إذا انتصف الليل فلك أن تؤذن للفجر، والأولى أن تؤذن مرتين، مرة قبيل الفجر بمدة تسمح لمن يريد الصيام أن يتسحر، ومن عليه الوتر أو من لم يصل الوتر أن يوتر، والمرة الثانية عند دخول وقت الفجر. خامسا من شروط الأذان النية، أن تنوي الأذان، لأن قد يقول الإنسان هذا الذكر من غير أن يكون قاصدا الأذان. هذه شروط صحة الأذان التي لا يصح إلا بها. بعد ذلك نتكلم على سنن الأذان. الأذان له سنن كثيرة، ولكن نذكر منها بعضها. فأولا من سنن الأذان عدم اللحن. اللحن يعني أن في عندنا لحن وعندنا تلحين. اللحن أن يخطئ الإنسان في النطق في الإعراب، يلحن لا ينطق الحرف نطقا صحيحا، لا يخرجه من مخرجه، أو لا يقرأه بالتشكيل الصحيح. مثلا يقول الله أكبر، طيب ما كيف يقول؟ يقول الله أكبر، فإذا قال الله أكبر هذا لحن، لكن اللحن إذا كان لا يحيل المعنى، المعنى يستقيم يعني يفهم ولا يتغير، فإن الأذان صحيح، وإذا كان اللحن يحيل المعنى فإن الأذان لا يصح. لذلك إذا قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، طيب ده كله صحيح، ثم جاء عند حي على الصلاة فقال حي على الصلاة، الصحيح أن يقول حي على الصلاة على حرف جر، لكن قال حي على الصلاة وحي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، كثير من الناس بيعمل كده، هذا لحن يكره الأذان معه لكنه يصح. لكن لو أنه مثلا قال حي على الفلاح، وبتسمعها كتير دي، حي على الصلاة وعلى نفس الوزن حي على الفلاح، الفلاح هي الصحراء، احنا نقول حي على الفلاح، الصلاة فلاح مش فلاح، يعني حي إلى الصحراء تعالوا نروح الصحراء حي على الفلاح، أو يقول حي على الصلاح حي على الفلاح، يقلب الصلاح بدل الصلاة، الفلاح بدل الفلاح، هذا يحيل المعنى فلا يصح الأذان معه. لكن إذا كان المعنى لا يتغير، فقط تغيير في الإعراب، وإن كان المعنى يعني لم يتغير، فالأذان مكروه وإن كان فيه لحن. لكن ينبغي أن يكون المؤذن متقنا للأذان، يعربه إعرابا صحيحا، يخرجه من مخرجه بطريقة صحيحة حتى يؤديه على الوجه المشروع. إذن عدم اللحن. ثانيا في سنن الأذان، احنا قلنا اللحن والتلحين، ألا تلحن الأذان. التلحين بمعنى أنك تخرج الأذان عن صورته الصحيحة في اللغة العربية، يعني الله أكبر ما فيش فيها مد، فلماذا يمد بعض المؤذنين الله يقعد يعمل كده؟ هذا خروج عن النطق الصحيح. اللغة العربية كلمة الله ما فيش غير مد طبيعي، فلماذا تمدها ست حركات ولا أربعة؟ طيب أشهد أن لا إله إلا الله فيها مد، إلا الله الأخيرة دي فيها مد عارض للسكون، لكن هناك أشياء لا تمد، أو لا أو مثلا إذا كان في غنة أشهد أن محمدا ينبغي أن تقولها كذا رسول الله، لكن ما تقولش أشهد أن محمدا رسول الله بطريقة سريعة، ولا تعطي الحق الحرف حقه ومخرجه اللائق به. فهذا التلحين أنك تجيبه على طريقة معينة وتمد ما لا يمد وتقصر الممدود، هذه أمور تخرج الأذان عن الصورة المشروعة ويكون الأذان بها مكروها. فالسنة في الأذان أن يكون معربا وألا يكون ملحنا ولا ملحونا. طيب من سنن الأذان كما يظهر أمامكم وضع الإصبعين في الأذنين، تضع الإصبعين اللي هما السبابة، يعني الأصبع السبابة في الأذنين عند الأذان. أيضا الالتفات في الحي علتين، لي حي على الصلاة حي على الفلاح، تلتفت في حي على الصلاة جهة اليمين، في الحي على الصلاة حي على الصلاة جهة اليمين، وحي على الفلاح حي على الفلاح إلى جهة اليسار. يسن في الأذان أيضا أن يكون بصوت مرتفع. السنة في الأذان أنك ترفع صوتك، لماذا؟ لأنك تعلم الناس بدخول الوقت، فينبغي أن تسمع الناس أهل الجيران وأهل المنطقة، ولذلك الأذان في الميكروفون مستحب، ما كانش موجود صحيح على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يحقق المقصود. كان الناس يصعدون على المنارة اللي هي البناية المرتفعة عشان الصوت يبلغ إلى أبعد مدى، الآن الحمد لله الميكروفون يصل به الصوت إلى أبعد من وقوفك على المنارة، فالأذان في الميكروفون مستحب لأنه يبلغ الصوت إلى أماكن بعيدة فيسمع الناس الأذان. كلما كان الصوت مرتفعا كان أفضل، والميكروفون يحقق هذا، لكن ينبغي أن يكون الإنسان صوته حسنا غير منفر حتى يحب الناس سماع الأذان، لكنه أيضا لا يتكلف ولا يكون الأذان ملحنا. أيضا يستحب أن يكون المؤذن على موضع عال، على موضع مرتفع، وده كان يحصل قديما لما كان الإنسان يقف على المنارة حتى يبلغ صوته مكانا بعيدا. الآن لو كنت داخل المسجد فإن السنة اللي هي سنة رفع الصوت تتحقق بالميكروفون، ولا يحتاج إلى الصعود على موضع عال إلا إذا كان هذا أبلغ في وصول الأصوات فيكون سنة. هذه بعض سنن الأذان. تبقى طبعا سنن أخرى كاستقبال القبلة وأن يكون المؤذن متطهرا ونحو ذلك مما سيذكر في سنن المؤذن. ثم أيها الإخوة الكرام، المؤذن ينبغي أن يكون كما يظهر أمامكم الآن، أن يكون المؤذن عدلا، دي اللي كلمنا عنها من قبل شروط الأذان وسنن الأذان. أما المؤذن فأولا لابد أن يكون المؤذن عدلا. يعني إيه عدل؟ يعني يكون رجلا متدينا متمسكا بالدين، لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر، إنسان عدل صالح تقي، يطيع الله عز وجل، يفعل الواجبات ويترك المحرمات. ما ينفعش يكون مؤذن يتعامل بالربا، ما ينفعش يكون مؤذن ويغتاب الناس أو يشتم الناس، ما ينفعش يكون مؤذن وبيشرب سجاير أو بيشرب شيشة لأن هذه محرمات، ما ينفعش يكون مؤذن ومثلا يتقاضى مالا حراما. الواجب أن يكون المؤذن عدلا. يعني إيه عدل؟ هو الذي يمتثل واجبات الدين ويترك المحرمات كلها كبائر وصغائر، فلا يرتكب الكبيرة ولا يصر على الصغيرة، ويكون عدلا يعني أنه يحافظ على الآداب والأعراف. هذه صفة العدل، أن يكون ليس عنده خوارم المروءة، يكون إنسان عاقل متزن محافظا على الآداب والأخلاق والأعراف، متدينا متمسكا بدينه، يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عز وجل عليه. هذه العدالة. ثانيا من شروط المؤذن التمييز. يعني ايه التمييز؟ يعني ما ينفعش المؤذن يكون طفلا صغيرا دون سن التمييز. مش لازم البلوغ، يعني الأذان يصح من غير البالغ، بس بشرط أن يكون مميزا، يعني تم له 7 سنين. قبل 7 سنين ما ينفعش يؤذن، إنما الأذان يصح من المميز والبالغ أفضل. أيضا من شروط المؤذن أن يكون ذكرا، الذكورية، أن يكون ذكر. ما ينفعش الأنثى تؤذن، لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها، ما ينفعش تقف تؤذن بصوت عال يسمعه الناس. المرأة من أهل الاحتشام وخفض الصوت، فشرط المؤذن أن يكون ذكرا، لا يصح الأذان من أنثى. رابعا من شروط المؤذن أن يكون عاقلا العقل، فلا يصح أذان المجنون. طبعا هذه الشروط كلها مفروغ منها أنها تكون شروط لابن آدم، لأن ابن آدم الإنسان هو الذي يوصف بالعدالة والتمييز والذكورية والعقل. طبعا أنا ليه بقول ابن آدم؟ لأن أذان الآلات لا يصح ولا يتأدى به الفرد. الأذان فرض كفاية، إذا أذن من يكفي في البلد وسمع الناس في أهل البلد كلهم سمعوا صوت الأذان فقد قام أو حصل الواجب، فرض كفاية. لكن إذا لم يبلغ صوته إلى الناس كلهم ولم يعلم الناس دخول وقت الصلاة فإنهم يأثمون، فيتعدد المؤذنون بحسب الحاجة إلى ذلك، ممكن في كل مسجد وفي كل منطقة وفي كل حي وما إلى ذلك. لكنك تقول مثلا عاوزين نعمل أذان آلي، حاجة متسجلة ونذيعها على الناس، هذا حرام، لأن الواجب أن يكون المؤذن إنسانا عاقلا ذكرا مميزا عدلا. الآلة لا توصف بذلك. طب لو كان المؤذن يؤذن أذانا حيا لكن الآلات تنشر صوته في سائر أنحاء البلاد، يعني هو بيأذن فعلا أذان حي مش مسجل، ولكن الصوت عن طريق بعض الآلات الموجودة في المساجد تنقل صوته إلى جميع المساجد، هنا قد حصل الفرض. لكن بقي أمر آخر، وهو أننا عطلنا السنة وحرمنا الناس من أجر الأذان، وربما حصل انقطاع في الصوت فلم يبلغ الصوت إلى كل أنحاء البلد. لذلك ينبغي أن يبقى الناس على ما هم عليه، وأن يؤذن الناس في المساجد، كل مسجد يكون له مؤذن. إذا كان بعض الناس اشتكى أن في مؤذنين صوتهم مش حلو، يخطئون ويلحنون وما إلى ذلك، الحل مش أن احنا نمنع الأذان في المساجد ويبقى في أذان مسجل أو أذان حتى لو كان حيا لكنه يبث، هذا ليس حلا. الحل أن نعين مؤذنين فيهم الصفات المعتبرة شرعا في المؤذن حتى يقوموا بهذه الشعيرة على الوجه المشروع. الأذان عبادة عظيمة، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ولا يسمع صوت المؤذن حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. فالأذان عبادة من أجل العبادات والطاعات، فلكيف نحرم الناس منها؟ نقول يا أخواننا ما فيش مؤذنين، خلاص هنأذن عن طريق الأجهزة اللاسلكية الموجودة في المساجد. جدا هذا تعد وظلم للناس وحرمان لهم من الخير والعبادة والأجر العظيم الموجود في الأذان. إذن إذا كنت تريد القضاء على ظاهرة أن في أصوات مش حلوة وفي لحن وفي أشياء تقع، فالحل أن تأتي بمؤذنين، وما أكثر من يريد الأذان ويحب الأذان، حتى أن أهالي المساجد يتطوعون بالأذان من غير ما يبقى المؤذن الرسمي موجود أو مؤذن وزارة الأوقاف موجود. الناس يحبون هذه العبادة ويتسابقون عليها، ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، النداء اللي هو الأذان يعني، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني يعملوا قرعة من اللي يؤذن لفضل هذه العبادة العظيمة. فلو كان الأذان كله أذان مسجل أذانا مسجلا فإن هذا ذنب على الأمة كلها، على المجتمع كله، لأن الواجب أن يكون في مؤذن إنسان فيه هذه الشروط المعتبرة. أما إذا كان واحد فعلا بيؤذن ويبث صوته في المساجد فهذا فيه تعطيل للفضل والأجر والثواب، ولا ينبغي أن يوافق على ذلك. ونرجو إن شاء الله تعالى في ظل رئاسة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وفقه الله أن يقضي على هذه القوانين الباطلة التي كان الوزراء السابقين للأوقاف يلعبون بالأمة وبشعائرها عبر هذه القوانين التي تكلفنا أموالا طائلة ثم لا تعود علينا بكبير طائل. فنسأل الله أن يوفق القائمين على أمر هذه البلاد لإصلاح هذه المؤسسات الدينية التي أصابها العطب والخلل والشيخوخة ثم لم تعد تؤدي دورها على الوجه المطلوب. الأذان ذكرنا شروطه وذكرنا شروط المؤذن، نتكلم بعد ذلك أيضا على بعض سنن المؤذن. احنا عرفنا ان الشرط ان يكون ذكرا، يكون عاقلا، يكون مميزا، يكون عدلا. طيب سنن المؤذن، المؤذن ايضا ينبغي ان يتصف بصفات فوق الشروط اللي احنا ذكرناها، تكون هذه الصفات يستحب ان تتوفر فيه. حسن الصوت، بصوته حلو ليس منفرا. علو الصوت، يكون صوته عاليا مرتفعا ثم يرفعه، هو نفسه يكون صوته عالي جهوري الصوت ويرفع صوته. الأمانة، ينبغي أن يكون أمينا، وهذه صفة زائدة عن العدالة. يعني أمانة يعني عاشرناه وخالطناه وعرفناه بالأمانة، إنما العدل لم نعرف عنه شيئا يقدح في عدالته، ظاهره العدالة، لكن الأمين خالطناه وعرفناه وعاشرناه وعرفنا أنه متصف بهذه الصفات، فهذه زيادة. العلم أيضا، العلم بالوقت، لأن المؤذن إذا كان جاهلا بالوقت فسيغر الناس، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فلازم يكون المؤذن عارف الوقت، يضبط ساعته ويضبط الأذان على الوقت، على دخول الوقت. ما ينفعش تؤذن قبل دخول الوقت، مثلا في المغرب لو أذنت قبل الوقت ولو بدقيقة ستفسد صيام الناس. في الفجر إذا أذنت قبل الوقت الناس أيضا قد يغترون ويفتكروا أن وقت الفجر دخل، وكذلك في كل الصلوات قد يصلي الإنسان بمجرد سماع الأذان، لو كان قبل الوقت لن تصح الصلاة، لأن الصلاة لابد أن تقع في الوقت، ما ينفعش تصلي قبل الوقت. إذن المؤذن لابد أن يكون عالما بالوقت وأن يراعيه عند الأذان. الشرط الثالث من شروط الصلاة فيما سنذكره اليوم إن شاء الله، ستر العورة. ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة لمن كشف عورته، لأن الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والأحاديث أيضا في هذا الباب كثيرة. ستر العورة شرط لصحة الصلاة. العورة هو الشيء، هي الشيء الذي يستقبح، وهي في الإنسان تختلف باختلاف النوع، الذكر والأنثى والصغير والكبير. وقبل أن نتكلم على ستر العورة أريد أن أنبه على شيء مهم جدا، وهو أن عورة الصلاة تختلف عن عورة النظر. إحنا هنا بنتكلم في كتاب الصلاة، نتكلم على عورة الصلاة، العورة التي يجب سترها في الصلاة، هذه تختلف عن عورة النظر اللي هي العورة التي يجب سترها عن النظر. فمثلا الإنسان في بيته إذا كان أمام امرأته فإن له أن يكشف عورته. طب لو عاوز يصلي قدام امرأته فيش حد شايفه غير زوجته، نقول يجب عليه أن يستر جسده الذي أمر الله بستره اللي هو بين السرة والركبة في حق الرجل. ليه؟ لأن عورة الصلاة تختلف عن عورة النظر. طيب المرأة أمام زوجها لها أن تتكشف، لكن حتصلي قدام زوجها تستر جسدها، ما ينفعش تصلي وهي عارية. إذن عورة الصلاة تختلف عن عورة النظر، عورة الصلاة هي التي لا تصح الصلاة إلا بسترها، عورة النظر هي التي يحرم كشفها إلا على من أباح الله أن تكشف أمامه من الزوج والزوجة وما إلى ذلك. لذلك لما تجد في كتب الفقه أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، مش معناه أن الواحد يمشي في الشارع كده كاشفا عن صدره وظهره، هذا ليس من الأدب. عورة الصلاة تختلف. طب المرأة تجد في كتب الفقه مثلا أن عورتها كل جسدها إلا الوجه وقيل والكفين، مش معنى كده أن النقاب ستر الوجه ليس واجبا، بل ستر العورة في الصلاة غير ستر العورة بالنسبة للنظر، هذه جهة منفكة. مع أن ستر وجه المرأة بالنسبة للنظر فيه خلاف بين الفقهاء هل هو واجب أو مستحب، وليس هذا محل البحث، ولكن المهم عندي الآن أن تفهم أن ما يذكر من العورة في باب الصلاة لا علاقة له بعورة النظر، هذا باب آخر. دلوقتي كلامنا فيما لا تصح الصلاة إلا بستره. العورة تختلف، الرجل عورته ما بين السرة والركبة، ويجب عليه في الفرض مش في النافلة في الفرض فقط أن يستر منكبيه، المنكبين اللي هما إيه الكتفين يعني، يستر كتفيه. فمثلا اللي بيصلي بشورت فوق الركبة لا تصح صلاته. وكذلك لو أن رجلا صلى فلما ركع انكشف ظهره فبان جزء من تحت السرة، فإن هذا أيضا لا تصح معه الصلاة لو علم بذلك. ليه؟ لأن ستر العورة واجب، وهي ما بين السرة والركبة. أيضا في الفريضة يستر منكبيه، يستر منكبيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق اللي هو إيه؟ اللي هو الكتف، فيستر كتفيه بثوب. لذلك الفانيلا اللي هي يسمونها فانيلا حمالات، اللي هي معروفة عندنا، الفانيلا الحمالات دي لا تستر العاتق كله، لأنها تبقى جزء كده من القماش لا يستر كل العاتق، فلا تصح الفريضة بهذه الفانيلا، وإن كان هو ساتر لما بين السرة والركبة، لكن يجب أن يستر منكبه في الفريضة، وإن كانت النافلة تصح بهذه بهذا اللباس. الكلام في الفريضة فقط، لكن الفرض والنفل يشتركان في ستر ما بين السرة والركبة، وأما المنكب فيجب ستره في الفريضة فقط. ده بالنسبة للرجل، ده القدر الواجب. لكن المستحب أن يلبس أحسن ثيابه وأن يتزين للصلاة، لقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأن يلبس ثوبا واسعا سابغا على أكمل صورة ليقف أمام الله عز وجل بصورة تليق بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. لو إنك حتقابل واحد من أهل الدنيا له قدر أو له جاه، رئيس ولا مدير ولا شخص له منصب، ستتزين بأحسن ملابسك، فكيف بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ لذلك قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أما المرأة فعورتها كل جسدها، ده في الصلاة، إلا الوجه والكفين عند بعض العلماء. يعني العلماء اتفقوا على أن الوجه ليس عورة في الصلاة، المرأة تكشف وجهها في الصلاة، ده باتفاق العلماء. ثم اختلفوا في الكفين، هل يجوز للمرأة أن تكشف الكفين أو يجب أن تسترهما؟ فمن العلماء من قال تستر الكفين أيضا، ومنهم من قال يجوز كشف الكفين، لكن ما زال على ذلك لا يكشف القدمين وما إلى ذلك، لا يجوز كشفه في الصلاة. وننبه إلى شيء خطير جدا، تيجي المرأة تصلي ممكن تبقى لابسة جلابية زي اللي انت شايفها كده، جلباب للمرأة، وكمها واسع زي ما أنا أمامك الآن، ويتشمر شوية كده تقول الله أكبر، فتجد أن إيه جزء من الذراع انكشف. احنا بنقول أقصى حاجة ممكن نقولها الكفين، الوجه والكفين، الكفين فيهما خلاف، لكن ما زاد عن الكف هذا عورة باتفاق العلماء. فلا، لو أن المرأة تعمدت أن تكشف هذا الجزء ولو جزء يسير جدا مما زاد عن الكفين فصلاتها باطلة. أو جزء من شعرها، تلاقي مثلا الخمار رجع لورا كده شوية ولا الإشارب رجع شوية، فجزء من الشعر ينكشف فلا تصح الصلاة معه. أو مثلا الجلابية قصيرة من تحت فمش لابسة شراب، والقدمين انكشف القدمان أو أحد القدمين أو باطن القدم أو جزء من الساق من أسفل، في كل هذه الأحوال تكون صلاتها باطلة، لأن الواجب ستر العورة التي ذكرناها، الجسد كله في حق المرأة إلا الوجه قيل والكفان أيضا. في ستر العورة أيها الإخوة، الواجب أن يكون الثوب لا يصف البشرة. يعني إيه لا يصف البشرة؟ يعني لا يبين منه لون البشرة، ما تبقاش لابس جلابية شفافة يظهر من خلفها لون بشرتك، أنت أبيض ولا أسمر ولا أحمر، في هذه الحالة ما يبقاش ستر العورة. الواجب أن يكون الساتر لا يشف، لا يبين لون البشرة تحته. فالملابس الخفيفة جدا اللي ممكن يلبسها بعض الناس في الصيف ويفتكر أنه بيصلي وستر عورته، في الحقيقة أنت سترت عورتك بما لا يسترها، يعني في قماش موجود بالفعل ولكن لون البشرة منكشف، فلا تصح الصلاة في هذه الحال. وهذه مسألة أيضا خطيرة، بعض النساء ممكن تلبس شرب شفاف جدا يبين لون شعرها ويبين رقبتها مثلا، فالصلاة لا تصح بهذه الصورة، لأن الواجب أن تستر بما لا يكشف عن لون البشرة، وينبغي أن يكون واسعا وأن يكون فضفاضا، المرأة تصلي. السنة في حق المرأة بقى السنة، احنا قلنا الواجب أن تستر العورة بما لا يكشف لونها، لكن السنة ايه بقى الأفضل في حق المرأة؟ كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعل، وأمهات المؤمنين والصالحات من عباد الله فيما ذكره الفقهاء، أن تصلي المرأة في درع. درع يعني ايه؟ يعني جلباب، وخمار فوق الجلباب تستر به رأسها، خمار وملحفة فوق ده كله تلبس ملحفة، لأن هذا أستر وأسبغ على المرأة، فلا يبين تفاصيل الأعضاء وحجم الجسد وما إلى ذلك. كلما كانت أستر كلما كانت أحب إلى الله عز وجل وأقرب إلى الله تبارك وتعالى. في ستر العورة عندكم أسئلة وضعناها بعد أن تعرف ما هي العورة. السؤال الأول: زيد صلى بثوب رقيق. زيد يعني زيد من الناس، شخص ما صلى بثوب رقيق. يعني رقيق؟ رقيق يعني خفيف، يبين بحيث يتبين لون البشرة من خلاله. فهل صلاته صحيحة؟ نقول إذا كانت لون البشرة اللي هو يتبين من خلاله بين السرة والركبة فصلاته غير صحيحة. خطر يا أخوانا، بشوفه في المساجد كتير جدا، تجد الشاب لابس بنطلون سائط على الموضة يعني، والتيشيرت اللي هو لابسه يتشمر منه عند الركوع أو عند السجود، فيظهر تظهر عورته ولا حول ولا قوة إلا بالله آخر الظهر، والمقعدة قد يظهر منها جزء. هذا شيء قبيح ولا تصح الصلاة معه. يا أخوانا هذه صلاة وعبادة، ما ينفعش تقف أمام الله عز وجل بهذه الهيئة الرثة وهذه الهيئة التي تنكشف فيها عورتك وهذه الهيئة القبيحة، تبقى واقف أمام الله عز وجل وعورتك منكشفة. أو امرأة مثلا راح تصلي في المسجد أو حتى تشوفها في الحرم كتير جدا، الملابس شفافة أو قصيرة لا تستر الجسد على الوجه الواجب، هذه المسائل أيها الإخوة الكرام لا يجوز التساهل فيها، لأن هذه عبادة لا تصح الصلاة مع كشف العورة، مسألة في منتهى الخطورة. هل الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ إذا كانت غير صحيحة فكأنك لم تصلي عياذا بالله. السؤال الثاني: هل هذه سائلة تقول صليت وأنا كاشفة وجهي فهل صلاتي صحيحة؟ الجواب نعم، صلاة المرأة صحيحة إذا كشفت وجهها، لأن الوجه ليس عورة في الصلاة، إلا إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تستر وجهها استحبابا أو وجوبا على حسب خلاف العلماء في ذلك. السؤال الثالث، وهذا أيضا يكثر السؤال عنه: صلى أحد اللاعبين بشورت الرياضة وركبته مكشوفة، شورت فور ركبة، وآخر صلى وفخذه مكشوفة، فهل صلاتهما صحيحة؟ أما الذي صلى وركبته مكشوفة ركبة بس فصلاته صحيحة. ليه؟ لأن الركبة ليست من العورة، العورة ما بين السرة والركبة، الركبة نفسها ليست عورة. أما الذي صلى وفوق الركبة ولو بسنت واحد من الفخذ مكشوف فإن صلاته لا تصح إذا تعمد ذلك. هذا ما يتعلق بستر العورة. الشرط الرابع من شروط الصلاة استقبال القبلة. استقبال القبلة يعني البيت الحرام، قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. استقبال القبلة يعني استقبال الكعبة المشرفة، وهو كما يظهر أمامكم الشرط الرابع استقبال القبلة. هناك تفصيل بين القريب من الكعبة والبعيد عن الكعبة. القريب من الكعبة يعني الذي يرى الكعبة، يرى بناية الكعبة المشرفة، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بذلك. القريب من الكعبة هو الذي يراها ويستطيع أن يراها، فهذا يجب عليه أن يستقبل عينها. يعني عينها؟ يعني نفس الكعبة، ذات الكعبة، البناء نفسه. ما ينفعش يكون واقف في الحرم وصدرك أو جزء من جسمك خارج عن حذاء الكعبة، لازم يكون الجسم لو خدت منه سهم كده خط مستقيم يقع على بناء الكعبة في أي جهة من جهاتها، المهم يكون محاذيا لعين بناء الكعبة. ده القريب من الكعبة. وأما البعيد كأحوالنا، احنا دلوقتي في مصر لا نرى الكعبة ولا نتمكن من رؤيتها، صحيح في أجهزة حديثة بوصلة وما إلى ذلك تعرفنا، لكن تعرفنا الجهة. فالبعيد يستقبل الجهة، وهذا هو الفرق في استقبال القبلة بين القريب والبعيد. القريب يستقبل عينها والبعيد يستقبل جهتها. يعني ايه جهتها؟ يعني دلوقتي لو القبلة جهة اليمين ممكن تكون عين الكعبة في جزء معين من اليمين، مش هتبقى في كل الجهة، مش في كل جهة الشرق مثلا. لكن إذا كنت تصلي إلى جهة الشرق، حتى لو مش هناخد منها خط مستقيم يصل إلى عين الكعبة، لكن المهم أنها في هذه الجهة. الكعبة في جهة اليمين، صلي إلى جهة اليمين. الكعبة في جهة اليسار، صلي إلى جهة اليسار. في الشمال، في الجنوب، شمال شرق وما إلى ذلك، تصلي إلى هذه الجهة. مثلا احنا عندنا في مصر القبلة إلى جهة الجنوب الشرقي، فمن صلى إلى هذه الجهة فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. مثلا لو إن عين القبلة في هذه الجهة بالتحديد، وأنا انحرفت يسيرا شمال أو يمين يسير، هل تصح الصلاة؟ أنا مش مدي ظهري للقبلة، أنا في نفس الجهة بس انحرف يسير إلى جهة اليمين أو اليسار. نقول لو كنت في مكان ترى فيه الكعبة، الانحراف ده ما ينفعش، لازم يبقى الخط المستقيم يخرج منك بحذاء الكعبة مباشرة. لكن لما كنا أنا في جهة بعيدة عن الكعبة، فالواجب استقبال جهة الكعبة. فلو أنا الجهة أمامي الآن ووقفت شيئا يمينا أو شيئا يسارا، انحراف يسير ما يخرجنيش عن الجهة، فالصلاة صحيحة. لذلك بعض الناس في المساجد بيشدد تجديدا كبيرا إنك لازم تصلي، ما ينفعش تيجي يمين ولا شمال سنة صغيرة، هذا لا يؤثر بدام القبلة في هذه الجهة. جيت أنا سنة يمين سنة شمال، لا أثر لهذا، لأن الواجب استقبال الجهة لمن كان بعيدا وليس العين، بخلاف من كان في الحرم فإن الواجب أن يستقبل في المسجد الحرام، يعني فإن الواجب أن يستقبل عين الكعبة ولا يستقبل جهتها. ده بالنسبة لاستقبال القبلة، القريب من الكعبة يستقبل عينها، البعيد يستقبل جهتها. جهة الشرق اللي هي الجهة العامة الواسعة، الشرق أي جهة في الشرق تكفي، إذا كانت الكعبة ناحية الشرق مثلا، تختلف باختلاف البلاد. طب الكعبة جهة الغرب، يبقى أي جهة في ناحية الغرب، جيت يمين شوية شمال شوية، لا أثر لهذا الانحراف اليسير. طيب يستثنى أمران في استقبال القبلة، الأول العجز، الثاني النافلة للمسافر في سيره. دول مسألتين تستثنيان من استقبال الكعبة. الأولى العجز، من عجز عن استقبال القبلة صحت صلاته إلى الجهة التي يقدر عليها. شخص مريض نايم على السرير لا يستطيع التحرك من مكانه وما عندوش حد يوجهه إلى جهة القبلة، هذا يصلي على حاله، يقول لك يا شيخ القبلة ورايا وأنا مش عارف أتجه جهة القبلة. نقول صلي، الوقت أهم كما سبق، صلي في الوقت، وإن كنت لن تستقبل جهة القبلة لأنك عاجز، والعجز يسقط هذا الشرط. الثاني النافلة للمسافر حال سيره، إنما المقيم يصلي إلى جهة الكعبة أو إلى عينها بحسب الحال قريب أو بعيد، لكن المسافر حال السفر يصلي إلى جهة سيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الراحلة حيث توجهت به. فأنا مثلا ركب قطار ومسافر في الطريق، أصلي إلى جهة سير القطار حتى لو كان إلى غير جهة القبلة. راكب طائرة أصلي على جهتها ولو لم تكن إلى جهة القبلة، وهكذا. ركب حتى سيارة أصلي إلى جهة السير ولو لم تكن إلى جهة القبلة، هذا في النافلة وحال السير في السفر. أما الفريضة في السفر فالواجب أن تنزل وتصلي وتأتي بجميع الأركان إلى جهة القبلة، كلام في النافلة وفي السفر. أما المقيم والذي يصلي الفريضة سواء في الحضر أو السفر فإن الواجب أن يستقبل الكعبة. لكن لو أنه عجز والوقت سيخرج في الفريضة ولا يعرف كيف يستقبل القبلة ومش عارف جهة القبلة، فنقول هذه صفة العجز، وصلي على حالك واجتهد ما استطعت لمعرفة القبلة. وإذا عجزت بعد الاجتهاد والسؤال والتحري ثم لم تستقبل القبلة فلا شيء عليك. طبعا هنا مسألة ان بعض الناس ممكن يبقى في البلد في بلده ويخش على اي مسجد او في بيت واحد صاحبه او في اي مكان ويقوم يصلي ولا يسأل عن القبلة ويصلي الى غير جهتها، هذه الصلاة باطلة باجماع العلماء. الواجب ان تسأل، ما فيش اجتهاد في البلد، الاجتهاد ده يكون في السفر، اما في الحضر في الاقامة ما فيش اجتهاد، المحاريب في المساجد موجودة والناس موجودون، إذا دخلت مكان مش عيب أنك تسأل أين جهة القبلة. وفي فنادق بيبقى رسمين خط أو سهم يعرفك جهة القبلة، إذا كنت في بيت أحد أصحابك أو أقاربك سله كيف أصلي، أين جهة القبلة؟ هذا ليس عيبا بل هذا واجب عليك أن تسأل إذا كنت لا تعرف جهة القبلة. لكن تلاقي بعض الناس في المساجد يخش يقول الله أكبر وخلاص، والقبلة مرسومة أمامه والخط قدامه والمحراب أمامه، ومع ذلك لا يبالي. تيجي تقول له يا حج هذه الصلاة إلى غير القبلة فلا تصح، يقولك فأينما تولوا فثم وجه الله، استدلال بالآيات في غير موضعها، هذا في السفر وفي النافلة وليس في الفريضة التي تصليها في البلد الواجب عليك فيها أن تستقبل جهة الكعبة. ننتقل إلى الشرط الخامس والأخير فيما سنذكره من شروط الصلاة، وهو النية. النية لا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طب يعني إيه النية؟ إيه يعني النية؟ النية أولا أنواعها، نية الصلاة المعينة ونية الإمامة والائتمام. يعني إيه الكلام ده؟ أنا في الصلاة أنوي في أمرين. الأمر الأول إذا كانت الصلاة معينة، يعني صلاة محددة، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، وتر، سنة الفجر، سنة الظهر، هذه صلاة معينة. يعني إيه معينة؟ يعني صلاة لها مقصود معين، مش مطلق صلاة. الإنسان ممكن يتطوع بنافلة مطلقة، أصلي ركعتين لله، دي ما فيهاش تعيين لأنه ركعتين لله، أي ركعتين. لكن أصلي الظهر، لازم تقول أصلي الظهر، مش أربع ركعات وخلاص. ما ينفعش تقول نويت أصلي أربع ركعات الله أكبر. طب الأربع ركعات دي إيه، ظهر ولا عصر ولا عشاء ولا نافلة؟ فالواجب أن تعين الصلاة إذا كانت معينة، تقول نويت أصلي الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، الوتر، سنة الفجر، سنة الظهر، سنة المغرب، وهكذا. تعين الصلاة المعينة، تنويها بعينها. فإذا لم تنوها بعينها لا تصح هذه الصلاة المعينة. واحد قال نويت أصلي أربع ركعات الله أكبر، نقول الأربع ركعات دول ما ينفعش يكونوا ظهر. ليه ما ينفعش يكونوا ظهرا؟ لأن الصلاة لابد أن تعينها، تقول نويت أصلي الظهر، نويت أصلي الظهر، وهكذا. لو أن قام مثلا وقت الفجر نويت أصلي ركعتين الله أكبر، نقول عين الصلاة، قل نويت أصلي الفجر. لو قلت ركعتين ما ينفعش، لابد أن تعين أنها صلاة الفجر. النية محلها القلب، ولا بأس أن تتلفظ بها سرا، ولا يشرع أن تنطق بها جهرا، لكن بالسر ممكن، ومحلها القلب، ولا عبرة بما تنطقه باللسان، لأن العبرة بالقلب فقط. فتقول مثلا في قلبك نويت أصلي الظهر، نويت أصلي العصر، نويت أصلي المغرب، وهكذا، ولا بأس أن تنطق باللسان نويت. لكن لو أخطأ لسانك فإن العبرة بما في القلب. إذا ننوي الصلاة المعينة، نعين اسم هذه الصلاة المعينة. ثانيا أن تنوي إذا كنت ستصلي إماما أو مأموما، تنوي الحالة التي أنت عليها. فمثلا واحد بيصلي إمام فيقول نويت أصلي الظهر إماما، طب المأموم يقول نويت أصلي الظهر مأموما. مش لازم بقى يقول مأموم خلف فلان، مش لازم يقول خلف فلان، لكن يقول نويت أصلي مأموما. فمعنى هذا الكلام يا أخوانا إن ما ينفعش واحد يصلي إمام من غير نية الإمامة، ولا مأموم من غير نية الائتمام. يعني الآن أنا إمام وأصلي بالناس العصر، علي حاجتين: أن أنوي الصلاة المعينة فأقول نويت أصلي العصر، وأن أنوي الصفة التي أنا عليها في الصلاة، هل أنا إمام ولا مأموم؟ فأقول نويت أصلي العصر إماما. طب لو أنا مأموم أقول نويت أصلي العصر مأموما. طب أصلي مثلا الوتر إمام، أصلي الوتر إماما. طب مأموم أصلي الوتر مأموما. منفرد خلاص مش لازم، المنفرد ما ينويش حاجة غير المعينة، نويت أصلي الوتر وفقط. المرأة بتصلي في البيت مثلا العصر، تقول نويت أصلي العصر، ما فيش إمام ولا مأموم، هي بتصلي لوحدها، مش لازم تقول منفردة، لا يلزم أن تقول منفردة، لأنها الواجب أن تنوي الإمامة أو الائتمام فقط. يبقى هذان أمران مهمان في الصلاة: أن تنوي عين الصلاة تعينها باسمها، وأن تنوي صفتك من إمام أو مأموم. فلا تصح الصلاة إلا بهاتين، الصلاة المعينة اللي أنت فيها إمام أو مأموم، إلا بهاتين النيتين. ثانيا فيما يتعلق بالنية، وقت النية، متى أنوي وقت النية أيها الإخوة الكرام؟ مع التكبير، يعني قبله بيسير. العلماء بيقولوا ايه؟ تنوي مع التكبير، مع تكبيرة الإحرام، أي قبل التكبيرة يعني تقول نويت أصلي الله أكبر مباشرة، نويت أصلي الظهر الله أكبر، يبقى قبله مباشرة. ولك أن تقدمه، لك أن تقدم النية على التكبير بشيء يسير إذا كنت في الوقت. يبقى أمامكم الآن وقت النية مع التكبير يعني قبله مباشرة أو قبيله. يعني إيه قبيله؟ يعني قبل التكبير بجزء يسير. الصورة نرجو أن تظهر أيها الإخوة في الاستوديو. النية وقتها مع التكبير أو قبل قبيل التكبير، يعني قبيله يعني بشيء يسير. إما أن تأتي النية، أن تأتي النية قبل التكبير مباشرة، نويت أصلي الظهر الله أكبر، كده إيه قبله مباشرة، ده الواجب. ويجوز أن تقدمها قبيل التكبير بشيء يسير، حاجة كده بسيطة خالص، ثواني نص دقيقة، دقيقة مثلا، لكن بشيء يسير ويكون في الوقت بعد دخول الوقت. ثالثا فيما يتعلق بالنية، محلها النية محلها القلب. أمامكم الآن الصورة، النية محلها القلب، هذا الواجب. وإن نطقت بها سرا فلا بأس، ولا يشرع أن تنطق بالنية جهرا. هذا ما يتعلق بالنية. وبهذا نكون بحمد الله عز وجل قد أنهينا شروط الصلاة التي أردنا نتكلم عليها في هذه الحلقة. نعيد مرة أخرى معكم التذكير بما كنا نتكلم فيه حتى نلخص الحلقة. تكلمنا أولا على شروط الصلاة، فقلنا إن الصلاة لها شروط تتعلق بالمصلي، وهي الإسلام والعقل والبلوغ وعدم الحيض والنفاس. ولها شروط تتعلق بالصلاة نفسها، وهي الطهارة ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية. ثم تكلمنا على الطهارة، تكلمنا عليها من قبل، وبدأنا في هذه الحلقة بالكلام على الوقت. بينا مواقيت الصلوات الخمس، وقلنا إن الصلاة لا تصح قبل وقتها ويحرم إخراجها عن وقتها. تكلمنا على قضاء الفوائت، وقلنا إنه لابد من قضائها مرتبة وفورا. تكلمنا على ستر العورة، وهو الشرط الثالث من شروط الصلاة، وبينا عورة الرجل في الصلاة، وهي ما بين السرة والركبة، وفي الفريضة يستر عاتقيه، والمرأة تستر جسدها كله إلا الوجه قيل والكفان. تكلمنا على استقبال القبلة، القريب يستقبل العين والبعيد يستقبل الجهة. تكلمنا على النية، وبهذا نكون قد أتينا على شروط الصلاة كاملة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقهنا وإياكم في الدين، ويوفقنا لما فيه رضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار العلم قبل كبار